والمدعي له 20 سنة، هذا لا نسمع دعوه أصلا. وإن كان الوالد مجهول النسب ما نسمع دعوه. لماذا؟ لأن الفسر يكذبه، إذ لا يمكن أن يولد للإنسان وله 5 سنوات. طيب، البيت يقول بيانة ألزم لكل مدعي ومنكر ألزم يمينا تضعف، ما هو الدليل لهذا البيت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. طيب، هنا منكر ألزم يمينا، ذكرنا أشياء تستثنى من ذلك. نعم، إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فإننا لا نقبل يمين المنكر. مثاله شخص معه إن شاء الله ما نكمل هاي المكان في الوطرة والآخر ليس معه شيء، فإن الله نأقوى من الأصل فأكون لين عليه ويمين على وين الظاهر؟ واحد جالس معه بطفتين أو عنانتين والثاني جالس جنبه ما معه شيء. ها، لو وجدنا هاربا وطالبا، الهارب معه وطرتان والطالب غترة واحدة ليس معه شيء وهو يسمح به أعطني غترتي أعطني غترتي، فوقف الرجل ثابتا فهو يجعش قال أفضل وش غترة غترة كنت تقول قال لي معك يدك هذه ليست لك هذه معي أنت الآن مدعي وأنا ممكن أحلف لك. هنا ماذا نقول؟ ها، البينة على المدة، تمام. كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث؟ لأن يعني عندنا المدعي وعندنا ممكن. طيب، اليمين في جانب أقوى المتداعي، اليمين ما هي بالبينة. ها، لكن مهم مدعي الآن. نعم، نعم. وقلنا لكم انه نخرج هذا على ان البينه ما بان به الحق، ما هي بينه لازم من رجلين او رجل امراتين، ما بان به الحق. الان الحق يبين بان الطالب هو الذي له الغصن، واضح؟ طيب، ادعى رجال الحسبة على شخص أنه لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى، هداية الله. المسألة، ادعى رجال الحسبة أو عامل الزكاة أن هذا الرجل لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى، من؟ أن يقول أداه. طيب، إن قال أديتها إليكم ثم عليك على المحل على الهوال، يعني هم يمكنون ماذا؟ إذن لمن على من؟ هم اللي عليهم اليمين ولا عليهم؟ اليمين على العاملين. العاملين انتم مين؟ السؤال والجواب. قيل قال العاملون لهذا الرجل أد الزكاة هد الزكاة، فقال إني أديتها، وقال العاملون لآخر أد الزكاة قال أديتها إليكم. فهداية الله فصل بالموضوع،